لابد يا إخواني ونحن ندعو بكرة في عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء عرفة. ترى دعاء عرفة خير من دعاء الساعة الأخيرة اللي في الجمعة، دعاء عرفة خير من الدعاء في الثلث الأخير من الليل. لأن كان ربنا جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، وذلك كل ليلة، فإن ربنا ينزل أيضا في يوم عرفة ويدنو من عباده ويباهي بهم ملائكته، يقول لملائكته انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا، ماذا يريدون؟ وش اللي جابهم؟ في أحد طلع يبيع ويشتري في عرفة، ولا جاء لأجل يرى امرأة ناوي يتزوجها، ولا جاي بعقد صفقة مع انت؟ ما الذي جاء بهم؟ قد تجردوا من ثيابهم وتركوا بيوتهم وأولادهم وأموالهم واجتمعوا في هذا الحر في هذا الصعيد تحت الرمضة، ما الذي جاء بهم؟ وربك أعلم بما في قلوبهم. خير الدعاء يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ولذلك أطول دعاء رواه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مشهد دعاء هو الدعاء اللي دعا به يوم عرفة. صلى الظهر والعصر تقديما، ثم صعد على ناقته يدعو حتى الصحابة يرونه بس، وشنق للناقة، يعني مسك الناقة بيده، مسك خطام الناقة جره رفعه حتى تظل واقفة، ورفع يديه يدعو، ومضى وقت وهو يدعو تحت الشمس يدعو. يقول الصحابي حتى سقط خطام الناقة من يده، فإذا سقط الخطام وأرخاه لها ممكن تمشي، فما نزل يدينه يأخذه، يده الأولى ما لا تزال مرفوعة، واليد الثانية مسك بها الخطام مرة ثانية، ولم يخفض يديه حتى غابت الشمس. بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، يا ترى ماذا كان يقول؟ هل كان يستغفر من كبائر، ولا من ظلم للناس، ولا من أكل أموال الناس، ولا من إطلاق بصره في حرام، ولا من تقصيره مع والديه، ولا من تقصيره في صلاة الجماعة؟ إيش كان يستغفر منه؟ إيش الذنب اللي عندك يا رسول الله حتى تدعو هذا الدعاء الطويل؟ والله تعالى قد قال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله، كله فضل من الله، نصرا عزيزا هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، كله مدح وثناء عليه عليه الصلاة والسلام وعلى صحابته، ومع ذلك يرفع يديه من بعد الظهر إلى غياب الشمس. إخواني، ربنا جل وعلا يحب عبده الذي يذل له ويتمسكن بين يديه. ولذلك في الحديث يقول الله تعالى عن عبد قام يصلي، يقول الله لملائكته هذا عبدي يتملقني، يتملقني يعني يبدأ يجمع العبارات اللي فيها نوع من التحبب إلي والذلة بين يدي ويدعوني بها. خير الدعاء دعاء عرفة. لكن لا بد يا إخواني للداعي أن يكون جادا في دعاء، في طلب الدعاء. الواحد لما يرفع يديه ويقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب تجاوز عني، يا رب، لو قيل لك طيب ربي بيغفر لك، بس أنت بينك مقاطعة وهجران بينك وبين أخيك من 3 سنين، عندك استعداد ترسل لها الحين رسالة وتعتذر وترجع الأمور؟ ها أنت كان بينك وبين واحد شراكة في تجارة ويطلبك إلى الحين كذا وكذا من المال، عندك استعداد أنك تقول له فعلا أنا غلطان وبرجعها لك؟ ها أنت عندك كذا وكذا من الأمور المحرمة، عندك استعداد أنك تتركها؟ أنت مقصر مثلا في صلاة الجماعة، أنت عندك استعداد أنك تسوي كذا؟ أنت مقصر في إخراج زكاة مالك، أنت عندك استعداد أنك تؤديها بعد؟ فغفر لك الله، عندك استعداد تمشي على الصراط المستقيم بعدها؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم إيش اهتدى. لما قال ربيعة بن كعب وهو غلام عمره 13 سنة، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، غلام ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال يا رب اجعله رفيقي في الجنة، قال له يا ربيعة بن كعب أعني على نفسك بكثرة السجود، أنا بدعي لك، لكن أنت وش بتقدم؟ أنت إذا دخلت الجنة معنى غفر لك ذنبك ودخلت الجنة، لكن أنت وش بتقدم يا ابني؟ أعني يا ابني اعمل أعمال صالحة حتى تكون أهلا لاستجابة الله للدعاء، أعني على نفسك بكثرة السجود.